بسم الله الرحمن الرحيم. طسم بيم تلك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وجنودهما كانوا

قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة قال له موسى إنك لغوي مبين فلن وجد قُلْ إِنَّ من النار لعلكم تصطلون. فلا يصلون إليكم.

الدنيا